أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى لا تبديل لكلمات الله ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة Thank you. بسم الله Yeah. يقصدها. والذين وعملنا من صالح Your mom. Thank you. صلى الله عليه وسلم.